لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، دين الله الله مظهره، لا شك في ذلك. وإن النظر في حياة النبي في كل مرحلة منها يجب أن هذا الدين الله تعالى يعليه رغم أنوف الحاقدين، والله تعالى يمكن له. ولكن السؤال أين مكانك أنت في نصرة هذا الدين؟ وماذا قدمت لدين ربك جل جلاله؟ وأشرف ما يكون عبد إذا استخدمه الله تعالى واستعمله لنصرة الإسلام والمسلمين. أيها الأحبة الكرام، لما أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدنيا بأسرها تطالبه وتطلب دمه ودم أبي بكر رضي الله تعالى عنه، روى الإمام البخاري في صحيحه عن سراقة بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاءتنا رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله وابي بكر دية كل واحد منهما لمن ياتي بهما حيين او ميتين. قال: بينما انا في مجلس من مجالس قومي اذ جاء انسان فقال: يا سراقة، اني رايت بالساحل آلفا اسودا، يعني اشخاص أرانا محمدا وأصحابه. فقال: قلت له، فعرفت أنهم هم، فقلت له: لا، إنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا على أعيننا. قال: ثم أراد هو أن يفوز بهذه الجائزة من قريش. قال: ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم أمرت جاريتي أن تخرج لي فرسي من وراء أكمة، يعني دون أن يعلم بها الناس. ثم أخذت أنا وركبت فرسي تعبت بي إلى أن دنوت منهم، ساقت يدا فرسي في الأرض. قال: حتى سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق الهجرة صلوات ربي وسلامه عليه، والله تعالى نعم، وقرآنه الكريم الذي أكرمه الله تعالى به في صدره يتلوه لأن به النصر، ولأن بهذا القرآن أسباب السعادة، ولذلك يتلوه ليطمئن قلبه، وكذلك يثق هو في موعود ربه بالنصر المبين له. قال: حتى سمعت تلاوة رسول الله عليه الصلاة والسلام ورسول الله لا يلتفت لأنه واثق ثقة عظيمة في تأييد الله له، وأبو بكر رضي الله عنه متفق لشدة خوفي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فلما سافت يد فرسي في الأرض ضربتها فقالت: فإذا بها تسيق يدها في الأرض إلى ركبتيها. قال: فاستخرجت الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أو لا؟ قال: يخرج الذي أكره، يعني لا تضرهم. قلت: فعصيت الأزلام وضربت فرسي فقامت ورفعت يديها وإذا بها لا رتان شاق في السماء، أي غبار عظيم شاق في السماء. قال: فإذا بي لما ساقت يد الفرس مرة أخرى وقع في قلبي أن الله تعالى سيظهره وأن الله تعالى سيعلي على كفار مكة، فناديتهم بالأمان: سبحانك ربي ما أعظمك. مطارد ويلحقه طلاقة ليقتله أو يأتي به إلى قريش. ورغم ذلك لما ألقى الله تعالى في قلبه: كف شرك فإننا سنعلي محمد وسنظهره صلوات ربي وسلامه عليه على كل من ناوله، قال: ناديتهم بالأمان فلما أتيت إليهم قلت: يا محمد، إن قومك جعلوا فيك الدية أنت وأبا بكر، وأخبرتهم بخبر الناس. ثم قلت له: اكتب لي كتاب أمان، اكتب لي كتاب أمان، يعني إذا أظهرك الله وأعلاك ربك جل جلاله فأنا آمن على نفسي ومالي وأهلي وولدي صلوات ربي وسلامه عليه. فكتب له أمر عامر بن خريرة أن يكتب له كتاب أمان، هذا الذي واثق بنصر الله له يكتب كتاب أمان، ويسأل الله تعالى الأمان من شر قريش، ولكنه يثق أن الله سيؤمنه وسيعليه وسيظهر نوره. وفي بعض الروايات في غير صحيح الإمام البخاري قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: نعم، كسرى بن هرمز ملك الفرس. رسول الله يقول: يا سراقة، إنك ستلبس سواري كسرى، فارجع قريب العين وثق أن الله تعالى سيعيني على كل من ناولني وعلى كل من عاداني. إذا بسراقة يرجع وتدور الأيام سريعا وتأتي الفتوحات في زمان عمر، والله تعالى يعلي المؤمنين على الكافرين ويظلم المسلمون غنائم هائلة منها سوار كسرى، فينادي عمر: أين سراقة؟ فيأتي سراقة فيلبس سوار كسرى، فعمر يقول: بخل بخل، سوار كسرى يلبسهما رجل من بني مدلج. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين. هكذا أيها الحبيب، وإن كانت في الدنيا في زمان من الأزمان، وإن اشتد الناس في حرب الإسلام بأي مسمى، بمسمى الإرهاب أو مسمى التفرق أو مسمى التعاون الدولي على حرب الإرهابيين، فإن الله تعالى يعلي أهل السنة والصادقين الذين يريدون إعلاء كلمة الله. وأما الأفكار التي لا يحبها الله فلا بقاء لها أبدا. أيها الأحبة، شرح حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه ومعه رسول الله وعامر بن فريضة والدليل، وإذا بهم يصلون يمرون على خيمة لامرأة من خزاعة يقال لها أم معبد، لا خيمة في الصحراء، إذا مر بها أحد أطعمته وسقته، وكانت امرأة برزة أي كبيرة في السن لا تحتاج إلى الرجال، فإذا برسول الله لما مر عليها سألها اللحم والماء يشتروا منها الله، وكانوا في عام سنة أي في قحط وجد، فإذا بها يقول لها أنت في لبن يا أم معبد؟ قالت لا والله لا يوجد عندنا لبن. فإذا به ينظر إلى شاة في كسر الخيمة، خلتها الجهل أن تلحق بالأغنام، فإذا بها يقول هل هذه الشاة يا أم معبد بها لبن؟ قالت بأبي أنت وأمي هي أجهد من أن تحلب لبنا. قال هل تأذني أن أحلبها؟ قالت له بأبي أنت وأمي إن شئت فاحلبها إن وجدت بها شيء. فدعا بنا صلوات ربي وسلامه عليه مبارك أينما كان، ويمسح ضرعها ويدعو لها في شاتها، فإذا بها تدق اللبن فورا ويأتي بإناء يغمض القوم، أي إناء كبير يغمض الله أي يدخل الله. فملأه عليه الصلاة والسلام، ملأه حتى علاه البهاء أي علاه الله صلوات ربي وسلامه عليه. فشرب القوم جميعا منه، ثم ملأه مرة أخرى وترك الإناء عندها مليء باللبن. وإذا به صلوات ربي وسلامه عليه ينصرف وتؤمن به أم معبد، ويأتيها زوجها بعد ذلك بأغنامه عجالا ويرى الحليب عندها، فلما رآه تعجب قال لا من أين لك ذلك والشاء عازف؟ قالت والله مر بي رجل مبارك كان من أمره كذا وكذا. قال والله وصاحب قريش الذي يحدثون عنه، والله كدت أن ألحق به وسأفعل إن وجدت إلى ذلك سبيلا. فأصبحت قريش يسمعون داعيا ومناديا ينادي بأعلى صوته ولا يعرفون الصوت، إنه من عند الله جل جلاله، إنا جن من الجن من جن الإسلام من الجن المسلم أو غير ذلك ينادي. فيقول لهم يا أهل قريش جميعا جزى الله رب الناس خير جزائه، رفيقين حلا بخيمتي أم معبدي، هما نزلا بالهدى فاهتدت به، فقد فاز من أمسى رفيق محمد عليه الصلاة والسلام. فيا قصي ما زوى الله عنكم به من فعال يا تجازى وسقتني، فليهنأ أبا بكر سعادة جبته من صحبته من يسعد الله ليسعده. سلوا أختكم عن شاتها وإنائها، فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. ومضى الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه يبحث عن منصب كريم للإسلام والمسلمين، فوصل إلى المدينة كما قال أنس رضي الله عنه. لما وصل رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما دخل المدينة أضاء منها كل شيء، كل شيء أضاء، كيف لا؟ وقد دخلها نور الإيمان، وقد دخلها نور الحبيب صلى الله عليه وسلم، أمتنا أمة النور. ربها تعالى قال الله عن نفسه الله نور السماوات والأرض، أي الله ملون السماوات والأرض، بنوره استنار كل شيء في الكون. وقال عن نبينا صلى الله عليه وسلم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وكذلك سمى الله تعالى القرآن نورا. فيا أيها الأحبة، يا من أكرمكم الله بنور الإيمان، اتركوا ظلمات المعاصي، والله ما تخلف المسلمون أبدا وما ضعفت قوتهم إلا بسبب عدم استمساكهم بهذا النور المبين، إلى بعدم اتقائهم إلى نور الله جل جلاله واقتتالهم أثره وسيرهم على سيره. أيها الأحبة، كانت الأمور العظام التي بها أسس رسول الله دولته الكريمة هذه الدولة العظيمة الدولة الفتية أن نرأى ببناء مسجد يجمع المسلمين فيه على الهدى والتقى وعلى الصلاة والرشاة، يعلمهم تعاليم الإسلام ويرسي قواعد الأخوة لله تعالى. فلبث في زمن عمرو بن عوف وبنى وصلى في موضع مسجد قباء وأسس هذا المسجد المبارك، مكث 14 ليلة هناك، هم عظيم. ألا وهو الدار الآخرة، كيف أنصر ديني وكيف أنشر إسلامي؟ أول ما دخل هذا البلد الكريم يؤسس مسجد قباء الذي هو أول مسجد في الدنيا أسس على التقوى بعد الإسلام. فأسس رسول الله مسجد قباء وصلى فيه ومكث 14 ليلة، ثم بعد ذلك آخى بين المسلمين يؤاخي بين المهاجرين والأنصار، ليعلم الناس أن هناك سببان عظيمان بهما نصر الإسلام والمسلمين، وإن تخلف المسلمون عن التمسك بهما ذلوا وتخلفوا وصاروا من أقل الأمم وأذلها. ألا هو الاعتناء بالمساجد ومعرفة قدر رسالة المسجد، وكذلك الأخوة في الله تعالى. في المسجد يتعلم الناس ويأخذون ربهم جل جلاله. في المساجد قال مولانا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. في المسجد تتعلم المرأة المسلمة حق الله تعالى وحق زوجها وحق أولادها. الجميع يتعلمون في المساجد طهارة القلوب وطهارة النفوس وطهارة الأبدان، ويتعلمون حق الله وحق النبي محمد وحق الوالدان، وكذلك حق الجار وحق الطريق وجميع حقوق الإسلام. ومن المسجد ترسل الأسس القوية لبناء أي دولة قوية. فإذا كان الناس في المساجد وأصدروا أبناءهم صغارا وكبارا إلى بيوت الله وعظموا الصلوات في المساجد فإن الله تعالى يعليه. ولذلك أهمس في أذن الإخوان الكرام أقول أيها الأحبة، إن النصر يبدأ من صلاة الفجر. أي والله، وهذا حقيقة، إن النصر يبدأ من صلاة الفجر. أرفع الكرسي من الله وأقف على الصلوات كلها يا جماعة، وبخاصة صلاة الفجر. كيف لا، وقد قال حبيبك صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. فإذا تخلفت عن الصلاة في الفجر جماعة فإنك لست في حفظ الله، وقلت إلى نفسك يا عبد الله، وقلت إلى ضعف وإلى الشيطان: فانصروا دينكم وابدأوا صلاة، ابدأوا يومكم بصلاة الفجر. ونرجو أن نرى مثل هذا الجمع المبارك الكريم في بيوت الله جميعا في صلاة الفجر. وكذلك الأخوة في الله، المسلمون إخوة. مثال المسلمين في زماننا: المسلم يغتال أخيه، والمسلم يكذب على إخوانه، والمسلم يشهد زورا على المسلمين، والمسلم يقتل المسلم، والمسلم يفكر في مال الآخرين ليكذبها، والمسلم يخطط من دولته لأمنية إخوانه المسلمين في دولة أخرى. ليس هذا حال المسلمين الكمل الذين يرجون الدار الآخرة ويعلمون أنهم سيسألون أمام الله تعالى. إنما المؤمنون إخوة، والمسلمون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه اشتكى كله، وإن اشتكى عينه اشتكى كله. المسلمون يدافع بعضهم عن بعض ويتقوى بعضهم ببعض. نسأل الله تعالى أن يبارك في أمتنا وأن يوفق الجميع للهدى والرشاد. وأن يجنبنا قوة الغواية وأن يجنبنا الزلل أجمعين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، هكذا نور الله تعالى يسقى ويعلو، والله تعالى غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. دخل رسولنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه المدينة، واحتفل الناس به احتفالا عظيما، كان يوما مشهودا. وإذا بهم جميعا كل قبائل المدينة يقولون يا رسول الله انزل علينا، انزل عندنا، أي في العدد والعدة، نحن أهل السلاح، ندافع عنك ونحميك، ونحن أكثر عددا. وإذا بأوفى الناس خلقا وأعظم الناس وفاء يقول أنزل على أخواني بني النجار، أكرمهم بذلك. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلامة إلى آخر الزمان يا رب العالمين، ليعلم الناس الوفاء من أول حياتهم إلى آخرها. ينبغي العبد أن يكون وفيا لمن أحسن إليه، أقوالهم أقوال جد لعبد مضطرب، ولكنه صلى الله عليه وسلم هو سيد من وصل الأرحام، هو سيد من علم أن لأقربائه حق عظيم. أيها الأحبة، جاء عبد الله بن سلام عالم اليهود الكبير، قال لما دخل رسول الله المدينة انجبل الناس إليه، والحديث بصحيح البخاري وغيره، قال فكنت في من انجبل، فلما رأيت وجهه رأيت وجها ليس بوجه الكذاب والمصادق، نور الإيمان يشرب منه صلى الله عليه وسلم. فأول ما سمعته يقول، قال صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. هذه من أوائل كلماته المباركة يؤسس بها دولته، ألقِ السلام، لا يكن في صدرك شيء على إخوانك، ألقِ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وصلوا بالليل والناس نيام، طهروا هذه الأنفس من رجس المعاصي، وارتقوا بها إلى أعلى عليين بإذن الله في الطاعات. وكذلك أيها الأحبة، هذه الآداب الجميلة، فلما سمعها عبد الله بن سلام، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال رسول الله إن اليهود قوم بهت، أرسل إليهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا إسلامي. فلما جاءوا قالوا هو عالمنا وخيرنا وابن خيرنا. قال أرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. فخرج عليهم وهو يقول يا معشر يهود أسلموا، والله إنكم لتعرفون أنه رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فنقض اليهود عهدهم وقالوا شرنا هو شرنا وابن شرنا، وجعلوا يسلكون ويقعون فيه. أيها الأحبة، الأمور لا تمشي في سعادة وهناء، ولكن سعادة القلب لا تنطفئ أبدا ما دام المرء يسير في حياته بالإيمان. فترى الله تعالى وأن أصاب المسلمين أمراضا هائلة لما هاجروا إلى المدينة ليميز الله الخبيث من الطيب، أصابهم الله تعالى بالأمة الشديدة. وإذا بأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كنت أدخل على أبي بكر وهو مصاب بالأمة، فأقول له كيف تجدك يا أبتي؟ فيقول كل امرئ مصدق في اهله، والموت ادنى من شراك نعله. وكذلك بلال اصيب كذلك بهذه الامراض. فقالت ام عائشه فاساله عن حاله، كيف تجدك يا بلال؟ فيقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة وبوال وحول إذخر وجميل، أو هل ألدن يوما مياه من جنة، أو يبدون لي شامة وطفيل. ورغم هذا الحكم العظيم لمكة ثبتوا على دين الله، فأعلاهم الله تعالى ونصرهم الله ونصر بهم، وأذل الله من خالفهم ونواءهم. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وعليك يا رب بأعلى الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير وفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بشر اللهم أشغله بنفسه واجعل دائرة الشر تدور عليه. اللهم احفظ المسلمين في أماكنهم جميعا يا رب العالمين، وأسر عليهم نعمك وآلائك يا ذا الجمال والإكرام، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من شقاك والنار. وصلى الله على محمد وآله وأهله الصلاة.